بيتعرض لأنها نطلع على فرازيب بيتعرض للسقاف ولا حسان لواحد سوداني أيضا سوداني الأحاديث الضعيفة في سلسلة أحاديث صحيحة. المهم هذا كمان شبه أمي لا يحسن يكتب عبارة مثل الناس. الله الشاهد هذا السقاف هذا كتاب المتناقضات يخرب بيته لكن ساهل أمي أنت عم تقول تناقض الألباني في حديث واحد من كاته خمسة عشر عشرين ما بعرف قديش الرقم اليوم طيب قال هون صحيح قال هون ضعيف أي شو صحيح ما تقدم للناس الصحيح انه صحيح ولا ضعيف تقول مثلا اصاب في التصريح واخطا في التضعيف او العكس ما في شيء من هذا اذا هذا همه تتبع العشرات وجرح الالباني امام جماهير المسلمين واكثر الناس لا يعلمون مثل هذا وذاك ان يكون عندهم وعي ثقافي يزين كلامه صحيح ولا لا يرجعوا للمشكات يرجعوا لإرواء من خباته يعلم أن المشكات من تقارير قديمة جدا أولا ثم يعلم أنه أنا خرجت باختصار وبظرف أنا على سفر بعد ذكرت هذا المقدمة بينما الإرواء كتاب علمي خالص مثل ما ذكرنا آنفا من نصف الأحاديث من كان له إمام معجر صفحة شان بر ذمتنا من الحديث يسر ضعيف مثل ما يقول الكثيرون والله هو يقوي مثل ما يقول الأحناف يا أخي أنا كتاب علمي شو بيعمل إذا كان الحكم في الإرواء مخالف للمشكات بيقدم الحكم في الإرواء وبيقول ثم ضعفه في المشفاه قبل الحقائق ورضاها يعدل فالله يتغنى الله يتغنى وما كفى انه عم يقولنا بالكتابات هاي الان عم يدس الجماعات انه انت قلت كذا وقلت كذا يا اخي مع اني وصلهم برسائل الاستاذين لحالي في رد عبيد الاول لكن كثير من الطلبه ما حتى القراءه لا يكتبها يقول الرجل صادق في نقله يجيب العباره موجوده لكن تمام الكلام ما عندي مثل في الغلاف بعدين الناس في اليوم شفنا كان خط الشمال اكثر هذا في السكان من الجنوب يعني مثل الشيعة الجيدية والشيعة الأولين الصغير هنا ثم الصوفية ثم المتنذهبين والعصريين فالكشف هذه مثل نعمة مثل الشيء فأجيبها فرصة سبحان الله أنا سلمين فرصة يعني مدة وتبين هو هذا ملاشرت يعني الله خالف بشرنا عما الزابد وفيدهم لي فأما ما يفعل الناس هذا لا شك يعني سيتحطم سر تحطيم وهي عاقبة الكفار والمنافقين يعني سنة الله في خلقه ولم سيد لسنة الله تبديلا لكن على المسلمين وأن يصبروا يعني طريقة الاستقرار هذا الرجل من مثل طريقة الأنصاري لكن يعني هم على نفس المنهج تظنوا أن لا يثق أحدا بكتابات الأنصار ايه هذا المطلوب طيب تتبعون حتى في العبارات ليس في الأحاديث في نقلي أو في كذا يعني سبحان الله تحس الناس في نفوس بشكل عجيب ايه والله أنا كنت أقول باسم هذا زمان أول ما بدأ تقرأ لكتابه عن الأكتابه كنت هذا الشيء بين الأقران لا أعرف من ألبانيا لما كنت أعرف شيخنا إيه. يعني لما كنت في عمان ما كنت أعرف هؤلاء وإيشهم حتى تروني من كتاباتها ولا وما كان يقول الله لا أنا أقول هنا السقاف ليست بعض التعريف التناقضات ليست منه

فأنا إن شاء الله تعالى قلت له أنا أتصل فينا يوم الخميس آخر النهار أو صباح الجمعة. طيب. أكيد مع الشيخ يعني. جميل. خلي ماشي وخلي يعني في إربد وبنتصل تلفون في الموقع اللي بدنا نلتقي فيه. طيب. لا ماشي إن شاء الله. إن شاء الله. لأن يعني شيخي بالنسبة لسؤال هنا أخونا جلال من إخواننا هذا الشباب اللي بمجد عمر. إيه. زين الآن. ما تعرف هو شغلته ممرض. نعم. فبقول إنه في أحيانا بكون ناس صايمين بعطوهم بنج يعني بغيب نص الساعة تقريبا في الساعة وبعدين بعد يصحى. نعم. وربع ساعة. العمليات بسيطة حبة دم شيء كذا هيك. فبقول هذا الشيء بفطر؟ ما بفطر إذا ما أدخلوا من فمه شيء من شراب أو ما شابه ذلك. كانت العملية خارجية ما بفطر. أيوة يعني بالإبرة بتكون خارجية تبعت البنج. أي نعم. وكل شيء خارجي ما لهش علاقة بشيء بالفم. أي نعم. علاج أو. أي نعم. أما هذه قطعة أنا سمعت منك مرة هذا الجوز وغيره وغيراته ما بفطر. أي نعم. إلا إذا كان للتغذية. على التغذية. أي نعم. طيب نفس الشيء كمان. طيب هم من مضطرين يحطوا له التغذية هذا الجوز إذا كان عملوا له؟ مش جميل بس تخدير مش قبل فهم ايه ملاش نجد الكوز للتخدير ولا من الفهم بس فقدان الوعي بس شيخي فقدان الوعي ايه ما بدور ما بدور ظل على صيامه ايه طيب شيخي جزاكم الله خير وإياك ان شاء الله الله يعافيك الله يبارك ترس زيارتكم في البيت من طرف محمود الخضري أهلا بك والله في سلام من الإخوان في أبوظبي يعني وصوني أسلم عليك وأسأل سؤال بسيط يعني لأنه كانوا يتناقشوا في موضوع الجناب للمرأة هل من الواجب أنها تفك طفائرها لما تتغسل في الجناب لا في الحيض بلا في الجناب لا في الحيض لا في الحيض بلا أيوة في الجناب لا في الجناب لا في الحيض بلا أيوة أيوة طيب أي خدمة من أبو ظبي أي سلام للجميع الأخوان بارك الله فيكم وفيكم بارك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبطاء الغربيين أو المتغربين أنه هذول ما بينقلوا الأحاديث إلا من أسانيدها أما نقل المتن ما بيشتغلوا فيه أنا كنت أقول ولا أزال أقول توثيق الرجال الأصل فيه نقد المتون لأن توثيق الرجال قائم على ركيزتين الأولى عدالة الراوي وهذا هو الشرط الوحيد في الشهود إذا أرادوا أن يشهدوا على شيء لابد ما يكونوا عدول والعدول هو كل مسلم ظاهر الصلاح فهو عدل هذا شرط في كل راوي لكن لا يكفي فيه لابد ما يكون يزيد على الشاهد أنه حافظ ضابط فالعدالة تعرف من انطلاق هذا المعدل من حياته لكن ضبطه وحفظه لا يظهر إلا من صبر محصولاته ولذلك فعلماء الحديث لما بيحكموا على الراوي بأنه ثقة ما يعنون أنه عادل فقط ولذلك قالوا في تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى آخره طيب كيف يعرف ضبط هذا الإنسان في دراسة متونه فإذا علم نقد الأحاديث والأسانيد